فيذكر الله ويفعل ما يشاء من الأذكار. أرغم من الأول. واضح؟ غيره. بالنسبة للناس على القطارات ممكن لا يمشي على الصراط؟ ممكن. لو كان مقطوع؟ ولو كان مقطوع. وماذا تعني بالمقطوع؟ يعني مخروق كان مخروق. مخروق يعني. إيه؟ ولو كان مخروق كان أخرق من دين داود. ما يهم. إذا كان هذا الضد يعني وارد فلا ينبغي أن يقرأ كلام يشابه فيه بالقرآن. فهمتني؟ طيب أبو العتاب هو الذي يشبه بالسعر. هل له أي أشياء في الإسلام كعلم كذا؟ هم شو ما؟ أبو العتاهية. إيه. هل له أي شيء في علم في الإسلام؟ ما نعرف أنه من العلماء إلا أنه من الشعراء. بس. لو دخلت كانت الجماعة الأولى خلصت. ما في جماعة ثانية. ما في جماعة ثانية. لو أزنت وأقمت الصلاة عشان أصلي مع نفسي. صلي واحدة. وجي واحد بعد ما دخلت في الصلاة ويبقى مننا على أساس يهتم بي. شو أسوي معه؟ أعمل له هيك إشارة. ابعد. ابعد. إذا كنت تعطيها بكيرة اللي في فرق بين الأذان لصلاة الفجر حوالي 25 دقيقة أو 30 دقيقة هنا دلوقتي بيظهر الصبح قبل 25 دقيقة يظهر الصبح قبل؟ بعد بعد يعني هو الأذان بيأذن قبل المعروف هو الفجر بيطلع بعد خرفك بدا شيء قبل الفترة اللي احتاجه أنا قبل الفترة اللي انت قلت عليها 25 دقيقة يا شيخ بصلي أنا السنة لا ما بصلي إلا بعد الأذان لنحو 25 دقيقة ونصف ساعة يدخل وقت الفجر فبتصلي السنة وبتصلي الفرض بصلي الجماعة في النازل في السنة ما تاني ماشي لا جماعة الأولى في الصلاة بتصلي ها يعني 25 دقيقة بيكون هم الصلاة بعد 25 دقيقة ما ماشي هل نحن نقدر نفتي عليه إذا كانت أهل الإسلام رسميا كما يقولون ومنطلقها في حياتها على مقتضى هذا الإسلام وهي تدفن في مقابر المسلمين صرحوا جميعا أنها ما كانت تصلي ابنها أخيرا بأوراهج العمرة عند أختها يجوز ذهابا للعمرة بحيث تشوف أختها المقصود جوابي إذا كان منطلقة في حياتها بدل على إسلامها فهي تدفن في مقابر المسلمين ولا يجوز أن تدفن في مقابر النصارى وإذا كان منطلقة في حياتها بدل على أن هي كلمة قالتها ما تعرف شو الدوافع الشخصية التي حملتها على أن تسجل نفسها أنها مسلمة وفي حوادث كثيرة من هذا القبيل لا تخفى على الجميع ساهين إذن ما بقينا الإعلان هذا لأنه قول غير مقترن بالفعل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هيك بالقرآن الكريم. سألت أن كانت تروح الكنيسة يوم الأحد، يعطي جواب في حدا يقول أنا ما شفتها. بعد ذلك تجتمعوا وبتصفوا حياتها كيف كانت، إن غلب على حياتها أنها مسلمة تدفن في المسلمين وإلا في النصارى. جزاك الله خير. طيب وظيفة شيخنا أمثالنا يعني المسلمين بدخلوا مقابر هذه النصارى وبقوموا بدفنها؟ لا لا، ولا حتى ابنها؟ لا، ابنها ما تمنى، ما كنت شيعة وكذا ما بيقول. جزاك الله خير. أنها مسلمية تدخل في مقابر المسلمين، وإذا ثبت أنها كانت في منطلق حياتها ليست كذلك فلا تدخل في مقابر المسلمين. أنا ما بقولت شنو هو من هون لأني ما بعرف شو حياته. طيب شيخنا بالنسبة لأولادها أو من يشاهدها يعني يوميا، ما هو ما أعطى جواب. أي نعم، الآن نفترض لو هذا مثلا شلت سمعناهم إياه الآن ونقول أنت مثلا يا ابنها أو يا بنتها شو بتشهدوا عليها؟ فستسأل أمام الله يوم القيامة أنت على هذه الشهادة. فبروا أنفسكم أمام الله، فإن كانت يعني معاملاتها وصلاتها وكذا زي الإسلام زي المسلمين فتدخل في مقابر المسلمين، وإلا فإذا كانت معاملاتها وأسلوبها وحديثها وجهادها للكنيسة أو كذا فتدخل في مقابر النصارى وأنتم أمنون عن هذا. وهذا أنا كلام يدور خير الخبير. أي نعم، نحن ما نعرف حالاتها، هم أعرف. نعم، إذا بيحكم أنه كانت مسلمة عملا تدفن في مقابر المسلمين وإلا في مقابر النصارى، فالحكم بيصدر من عنده، نحن عارفين أنه مبادئ. نعم بس. جزاك الله خير يا شيخ. 1378 إذا أن 80 والآن 10 سنوات. نعم 10 سنوات. 1378. نعم نعم نعم. 28 سنة. نعم ما شاء الله. نعم. بعد 28 سنة إنسان بيتعلم، إنسان بطلع على ما كان لا يعلم، فبتغير الإنسان في تطور. صحيح. ناس بيتعجبوا ليش أنا في كتاب صحيح وفي كتاب ضعيف. نعم. تظنوا أنه العلم جامد. نعم. فقلوا يا جماعة العلم لا يقبل الجمود، ولذلك فأنا في دراسة مستمرة بحط هوامش وبصحيح وإلى آخره. فأنا بسرني أن واحد ينبهني على أخطائي لكن مو بهذا الأسلوب. هذا لأول مرة نرى اسمه في زمرة مؤلفين، رضا محمود عيسى. رمضان شيخنا. رمضان محمود عيسى. نعم. الأحاديث الضعيفة في سلسلة الأحاديث الصحيحة. شو بيقول بعض المقدمين؟ هذه إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره إلى آخره. تفضل بس ارفع صوتك. المرأة خرج لها لحية أو نبت في وجهها شعر. صحة وعافية. لا تزيده. صحة وعافية. نبي خرج. وإياك. بيقول كنت مشغولا ببدء تحقيق تفسير كثير لبيان صحيح الأحاديث وضعيفها، ولكن أحد الأخر كلام جزاه الله خيرا دعا في كلمة ساقة اقترح علي أن أراجع كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر اليوناني لأن فيها أحاديث ضعيفة والناس يأخذونها بثقة تامة على أنها محققة وصحيحة، وهذا خطر جسيم. فقلبت صفحات شرش الأحاديث الصحيحة فوجدت بها أحاديث ضعيفة، فعزمت إن شاء الله على جمعها ثم طبعها لنبينها للناس. فقد شعرت أنه أمر عظيم أن يحكم على الحديث الضعيف أنه صحيح وعلى الصحيح أنه ضعيف. بقول أنني أعاد هو أن أكون محايدا في تحقيق العلم ومنصفا، فإنه من المؤسف المحزن أن من الناس، شوف المبالغة والغلوبة، من الناس من يدينون بأديان أئمة مذاهبهم ومشايخ طرقهم، بل يخضعون تحقيقاتهم العلمية لذلك. نعم. عليكم السلام. الحمد لله بخير. ارفع صوتك. تفضل. هذا سأل السائل. الآن سأل السائل. نعم. مجتمعين الظاهر انتو؟ لا والله أنا ما أدري إن كان يعني هلا قبل دقيقة. هو كان إجابة. الإجابة ما بيجون. النادو فيها العافية. لو كان الشعر طويل يعني. لو كان أطول من لحيتك إن كان لك لحية. آه لحية. إيه. إذا كان في بعض الناس يقرأ الزواج بين العيد. إيه. شو مثلاً شو عيد الفطر؟ واحد. ها؟ بين العيدين فطر الأضحى. ايه. هذا مكروه. شو ما يا أخي الزواج بين العيدين؟ مكروه يعني. لا مو مكروه. على هذا ما في شيء يعني. لا. هل تجوز يعني التعزية للسائل بما يظهر الشخص من يعز الشخص؟ هذه بورقة أو بكتاب. ما فهمت يعزي شخص بإيش؟ لا أو برسالة. أو برسالة مثلا يعزي فيها. ليش ما بيروح يعزي في محله في متجره في جامعه؟ أنا مثلا في مكان بعيد من التعزية. إيه إذا افترضت هيك عزي بالكتاب والرسالة. هذا مثلا بيصلي بالناس يعني باستمرار بدون عمالة. وبقول إنه الرسول صلى الله عليه وسلم بالناس بلا عمالة. الرسول صلى بالناس إماما بدون إيش؟ علامة. يمكن أنت تقصد أنه بيقول ذاك الشخص صلى بدون غطاء رأس يعني مش بدون إمامة. لا؟ شو تقصد؟ أنت شو بتقصد؟ هو شو بيقصد؟ لا هي يعني اللي بحط على رأسه سواء كانت طاقية أو حتى أو كيف. الطاقية الله يهديك أنت هي ما اسمها إمامة. فشو سؤالك؟ لا يعني بدون غطاء رأس في المرة. ها أنت لك تقصد هيك ما قلت لي نعم. لفيت ودرت قلت إمامي أو طاقية. يسامحكم الله على تضييعكم لوقتنا. الرسول عليه السلام ما نقل عنه إلا في حديث ضعيف لا تقوم به حجة أنه صلى والقلنس وهي الطائية أمامه سترة. وهذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة. أما أنه صلى بطاقية أو قلنسوة وليس عليها إمامة هذا ممكن لأنه هي عادة الرسول عليه السلام، فكان يلبس ما تيسر له، تارة طاقية بدون إمامة، تارة إمامة بدون طاقية، تارة إمامة على قلنسوة وهكذا. الأمر فيه يسر ولكن ليس فيه تصنع وليس فيه تكلف. هل اللي متيسر يلبس على رأسه لكن لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يمشي في الطرقات حاسر الرأس، وبالتالي لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يصلي حاسر الرأس. واضح؟ طيب غيرك عندك. هذا الرجل يصلي حاسر الرأس. هل هذا عادة؟ يعني هذا مكروه خلاف السنة. نعم. ألو. نعم.